وإذا أتى الكفار قبيحا من الفعل اعتذروا عن فعله بأنه مما ورثوه عن آبائهم وأنه مما أمر الله به. قل لهم أيها الرسول إن الله تعالى لا يأمر عباده بقبائح الأفعال ومساوئها، أتقولون على الله أيها المشركون ما لا تعلمون كذبا وافتراءً؟